أتم الله أكبر Thank you. إليك وجاء

وكذلك نجزي المحسنين

فاخرج Yeah. بس جبت مليون. خرج منا قال رب نجني من القوم الظالمين. Thank you. Thank you.